مكة المكرمة. آخر كتاب معنا لطيف جدا جدا، هذا آخر كتاب طبعا من شغفه بسماحة شيخنا العلامة شيخ عبد الباز، وكان رأس الفتوى في زمانه كما لا يخفى، وفتواه منتشرة في البلاد وبين العباد. أراد دراسة منهج الشيخ في طريقة فتواه، وقام في هذا الكتاب واستخرج قرابة 20 أصل كان الشيخ يمشي عليها في فتواه، أو 20 طريقة واضحة وخط كان يمشي عليه الشيخ في فتواه تقريبا، وسماه بديع الطراز في معاني منهج الفتوى عند الإمام ابن باز رحمة الله عليه. أيضا من تعريف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفق الله من إصدار الدار النوادر. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، سلمك الله. الحلقة والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين.